لك أبدا ما أخون ولا فكرت في يوم أنساك أحلف لك بالحب لصون أهدي الهوى والحب معاك أحلف لك أبدا ما أخون ولا فكرت في يوم أنساك أحلف لك أحلف لك أحلف لك أحلف لك أحلف لك بالحب أحلف لك أحلف لك بالحب لصون أهدي الهوى والحب معاك أحلف لك أبدا ما أخون ولا فكرت في يوم أنساك أحلف لك أحلف لك أحلف لك أحلف لك أحلف لك بالحب أحلف لك أحلف لك بالحب أحلف.